الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فقلنا وليس حشر الجسم المتعلق به النفس نسخا يمتنع، وهو انتقال النفس من بدن إلى بدن مباين للأول في عالم الغرور، ويقال له التناسخ الملكي. نعم، لدينا تناسخ ملكوتي. من الإشكالات التي وردت على القول بالمعاد الجسماني بالمعنى الذي يقوله المتكلم، وإلا بالمعنى الذي تقوله الحكمة المتعالية، أساسا هذه الشبهات كما سيتضح لا أساس لها ولا موضوع لها. نعم، على مباني المتكلم الذي يقول بأن زيدية زيد إنما هي بمادته وبجسمه العنصري ولا أقل، أنه جزء مقوم له، وأن الحشر هو إعادة إلى دنيا ثانية إلى نفس هذه النشأة من غير فارق. من هنا يأتي هذا التساؤل، وهو أنه هذه النفس كانت متعلقة ببدن، وذلك البدن تفرقت أجزاؤه، ثم إن الله سبحانه وتعالى يوجد بدنا آخر فتتعلق هذه النفس به، وهذا هو التناسخ. فإن التناسخ هو انتقال نفس من بدن إلى بدن آخر في هذه النشأة، أو ما يماثل هذه النشأة، لا فرق في هذه النشأة أو ما يماثل هذه النشأة. على مباني المتكلمين الذي يستطيعون أن يقوه في الجواب عن هذه الشبهة، هو أنهم يستطيعوا أن يقولوا بأن كل بدن إنسان معين يتركب من أجزاء أصلية وأجزاء فرعية ثانوية، أما الأجزاء الأصلية فلا تتفرق ولا تكون جزءا من بدن موجود آخر. نعم، الأجزاء الفرعية والثانوية هذه فلتكن أجزاء بدن آخر، ولكن بدنية زيد وجسمية زيد ليست بأجزائه الفرعية والثانوية، وإنما هي بأجزائه الأصلية. فالله سبحانه وتعالى بعد أن تركت النفس هذا البدن ينشئ نفس البدن من أجزائه الأصلية، فلم يكن انتقالا من بدن إلى بدن مباين، وإنما من بدن إلى بدن آخر مثله. هذا على هذه المباني. أما على المبنى الحقي في المسألة، فإنه أساسا لا يوجد هناك ترك لبدن حتى تتعلق النفس ببدن آخر، وإنما البدن الذي يحشر مع الإنسان كان معه أيضا في هذه النشأة، ولكنه كان ملكوتيا ولم يكن ملكيا، كان برزخيا ولم يكن عنصريا ماديا. وذاك البدن الذي سوف يحشر معه في البرزخ أو في النشأة الأخرى، ذاك البدن لم يفارق زيد حتى نقول أن النفس تركت بدنا وتعلقت ببدن آخر، بل كل ما في الأمر أن زيد في هذه النشأة كان لضرورات هذه النشأة متعلق ببدن عنصري، وبعد الانتقال من هذه النشأة ترك هذا البدن العنصري ولا يعود إليه أبدا، ويحشر مع ذلك البدن الذي أوجده بنفسه. وهذا ما يسمى في كلماتهم بالتناسخ، ولكنه التناسخ الملكوتي، وإن كان التعبير فيه مسامحة كثيرة. لعل التعبير يوحي بأن التناسخ على قسمين: تناسخ ممكن وتناسخ ممتنع. هذا غير ليس كذلك، لأن التناسخ كما تقدم حقيقة التناسخ أن روح زيد التي كانت متعلقة ببدن أليف ببدن زيد بعد ذلك تنتقل إلى بدن مباين لهذا البدن الأول، وإن كان أيضا بدنا عنصريا. وبناء على ما ذكرناه أساسا لا يوجد ترك لشيء وتعلق بشيء آخر، كل ما في الأمر كان هنا بدن عنصري يحتاج إليه الإنسان في هذه النشأة وبعد ذلك فارقه ويحشر في نشآت أخرى ببدن تتناسب مع تلك النشآت البرزخية وفي يوم القيامة الكبرى. وتلك الأبدان عين هذا البدن بالبيان الذي تقدم من العينية، لا العينية العنصرية المادية، وإنما العينية بكامل الهيئة والشكل ونحو ذلك كما أشرنا إليه مفصلا فيما سبق. فلهذا يقول: وليس حشر الجسم المتعلق به النفس نسخا. لماذا يمتنع؟ لماذا؟ لأن النسخ الممتنع هو هذا، وهو انتقال النفس من بدن إلى بدن مباين للبدن الأول في عالم الغرور في هذه النشأة، في نشأة الدنيا، ويقال له التناسخ الملكي. نعم لدينا تناسخ ملكوتي، هذه العبارة هي التي توحي بأنه التناسخ ممتنع إلا في هذا المورد، وليس الأمر كذلك، لأن التناسخ ممتنع، والممتنع لا معنى لتخصيصه ولو بمورد واحد. مراد أساسا سالب بانتفاء الموضوع لا سالب بانتفاء المحمول، هذه من قبيل ما نقول إن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء إلا الممتنع. قادر على كل شيء إلا الممتنع، الممتنع ليس بشيء حتى أنه يكون متعلقا للقدرة. كذلك هنا لا نريد أن نقول كل تناسخ ممتنع إلا التناسخ ماذا؟ الملكوتي. هذا التناسخ الملكوتي بعد ليس هو ماذا؟ من موضوع التناسخ الملكي، بل هو شيء آخر. وهذا ما عبر عنه في كلمات المتكلمين أو الفلاسفة أو العرباء بتجسد الأعمال، أو ما عبر عنه بتجسم الأعمال. فالتناسخ الملكوتي هي نظرية تجسم الأعمال، ونظرية تجسم الأعمال هي التناسخ ماذا؟ الملكوتي. أساسا إذن التناسخ لا موضوع له بناء على مباني الحكمة المتعالية. لماذا لا موضوع له؟ باعتبار أن ذلك البدن الذي يحشر معه الإنسان في البرزخ وفي القيامة الكبرى لم يتركه حتى يتعلق به مرة أخرى، فما تركه لم يتعلق به، وما تعلق به لم يتركه حتى يتعلق به ثانية. هذه الشبهة يكون لها موضوع بناء على مباني المتكلمين، فما ترك لم يتعلق به، وما تعلق به لم يترك أساسا من أول الأمر. نعم لدينا تناسخ باطني ملكوتي، بل تجسم الأعمال ما منع. فلهذا هذا البيت هكذا إذا أردنا البيت نقرأه، قال: وليس حشر الجسم نسخا يمتنع. نعم لدينا باطني ما منع، فباعتبار خلقه الإنسان ملك أو أعجم أو شيطان، فهو وإن وحد دنيا وزع أربعة عقبا فكان سبعا بهيمة، مع كون شهوة غضب شيمته وإن عليه قد غلب إلى آخره. مكر فشيطان وإذ سجية سنية فصور بهية، وكلها توجد لا من شيء تجري من الأخلاق مجرى الفيء بملكات ذي بلي ذي أحسنتم بملكات ذي جهات الفاعل تخالفت لا بجهات القابل فملكه بالقض والقضيض وعينه من أوج أو حضيض بكلها في صقع نفسه انطوت جزيت الأيدي بما قد كسبت وجنة عرضها الأرض والسماء لواسع القلب ولا تصادما. هسه قد عرف الإيمان بعد هذا دخول في المقصد السابع. من هنا يريد أن يدخل الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه في مسألة تجسم الأعمال. المقدمة الأولى طبعا بنحو الآن لسنا احنا بصدد بيان الأدلة لإثبات المطلب، لأن الأدلة على ذلك كما ذكر هو بعضها أدلة عقلية وبعضها أدلة نقلية من القرآن والرواية ومؤيدة بشواهد من كلمات العرفاء الذين شاهدوا تلك الحقائق. المهم الآن لست بصدد إقامة الدليل لإثبات تجسم الأعمال، وإنما نحن بصدد تصوير المبادئ التصورية للمسألة، أن هؤلاء ماذا يريدون أن يقولوا في مسألة تجسم الأعمال. المسألة الأولى التي يريد أن يقولها هؤلاء هذه، وهي أنه أساسا هذا البدن بهذا الشكل وبهذه الطريقة وبهذا النحو والهيئة والمواصفات، هذه ليس للإنسان مدخلية في صنعها. الله سبحانه وتعالى تعلقت حكمته أن يوجد الإنسان بهذه الطريقة، وكان بإمكانه أن يوجده ماذا؟ على طريقة أخرى وهيئة أخرى، ولكن الحكمة الإلهية التي هي النظام الأحسن اقتضت بأن يوجد الإنسان على هذه الطريقة. والإنسان واقعا إذا أراد أن يعرف حكمة هذه الأجزاء بهذه الطريقة يمكنه أن يقرأ دورة توحيد المفضل للإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، أنه الرأس لماذا صار هكذا، الأعين لماذا هكذا، الأذن لماذا هكذا، الأيدي هكذا، الأرجل، نظام خلقة الإنسان، وهو النظام الأحسن، تبارك الله أحسن الخالقين، أحسن مخلوق، فإذا كان أحسن مخلوق فخالقه يكون ماذا؟ أحسن خالق، فتبارك الله أحسن الخالقين، لأنه الآية بعد أن تبين خلقة الإنسان يقول فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني هذا أحسن مخلوق فخالقه يكون ماذا؟ أحسن الخالقين. ولكنه هؤلاء يدعون أن البدن الذي سوف يحشر عليه يوم القيامة بعد هذا تابع لاختيار الإنسان، بعد ليس يخلق خارج دائرة ماذا؟ اختياره، بل يخلق باختيار الإنسان. وبعبارة أخرى الله سبحانه وتعالى من قبيل أنه جعل موديلات متعددة، قال يمكن أن تكون على طريقة أليف، على شكل أليف وعلى شكل باء وعلى شكل جيم وعلى شكل دال، هذه اللي وردت في الروايات عندنا بأنه يحشر بعض الناس يوم القيامة على صور تحسن عندها القردة والخنازير، صور متعددة. الله سبحانه وتعالى أعطى للإنسان إن صح التعبير في هذه النشأة مواد أولية، هذه المواد الأولية متكونة من العقائد والملكات والسلوك والأفعال الخارجية، هذه هي مواده الأولية التي يصنع بها صورته يوم القيامة. فإن شاء أن يخلقها أن يصنعها على صورة الخنزير، على صورة القردة، على صورة النمل، على صورة الحيوانات، على صورة الكلاب وهكذا، هذه كلها بإمكان الإنسان أن يخلق نفسه ويحشر عليها في تلك النشأة. بعد تلك النشأة الهيئة والبدن والأبدان والأجسام ليست على شكل واحد وعلى صورة واحدة كما في هذه النشأة. هنا النبي والإمام والتقي والفاجر والمؤمن وغير المؤمن والغني والفقير والمتمكن وغير المتمكن والملحد وغير الملحد كلهم على صورة ماذا؟ ها؟ على صورة واحدة. وبتعبير الإمام أمير المؤمنين ظاهر الإنسان ظاهره ظاهر إنسان ولكنه والقلب قلب ماذا؟ ها؟ قلب حيوان وذلك ميت الأحياء. أنت لو نظرت إلى ظاهره فهو إنسان ولكنه باطنه شيء آخر. ذاك الباطن يوم تبلى السرائر سوف يظهر. إذن كل واحد منا الآن في هذه النشأة في كل آن آن وفي كل اعتقاد وفي كل عمل وفي كل ملكة وفي كل خلق دنبني ماذا؟ دنبني صورتنا في تلك النشأة. فإذا بنيناها بأيدينا بعد يوم القيامة عندما تبلى السرائر بعد لا يوجد هناك معترض لأن الإنسان بالعيان يتضح له أنه هو أوجد ماذا؟ هو أوجد هذه الصورة. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. فلهذا لا تجد هناك معترض على هذه أنه أنا لما حشرت على كذا ولما حشرت أبدا. في القرآن الكريم لم يأتنا اعتراض من معترض يقول أنا لما حشرت على الصورة الكذائية لأن هناك سوف يتضح له بالعيان أنه هو الذي ماذا؟ هو الذي أوجد هذه الصورة وهو الذي أوجد هذا الجسم وهذه الحقيقة على ما هي عليها. خب هذه المبدأ التصوري للمسألة. ثم هذه مسألة. المسألة الثانية التي تطرح في كلمات هؤلاء يقولون صحيح أنه هنا لو نظرنا نحن إلى العلوم والملكات والأفعال كلها ما هي؟ كلها أعراض قائمة بالإنسان ولكنه نفس هذه الأعراض هي ماذا؟ هي سبب لتكون وجودات جوهرية. لا يشكل علينا مستشكل كما أشرنا وأجبنا أنه كيف يمكن أن ينقلب العرض إلى جوهر. أجبنا بأنه يمكن لشيء واحد إذا تعددت نشآته الوجودية أن يأخذ في كل نشأة حكم تلك النشأة. فقد يكون شيء في نشأة واجبا لا جوهر ولا عرض وفي نشأة أخرى ممكنا وهو جوهر وفي نشأة ثالثة ممكنا وهو ماذا؟ وهو عرض. وهذا في قوس النزول واضح. يعني في قوس النزول نحن عندما نأتي إلى العلم الإلهي نجد أن العلم الإلهي واجب الوجود لا جوهر ولا عرض. ولكن نفس هذا العلم الإلهي عندما تنزل إلى نشأة عالم الإمكان صار ممكنا بعد أن كان واجبا وصار جوهرا أو عرضا بعد أن كان لا جوهر ولا عرض. كذلك في قوس الصعود الشيء في هذه النشأة قد يكون ماذا؟ قد يكون عرضا ولكنه هذا العرض مو هو الذي يريد أن يتحول إلى ماذا؟ إلى جوهر. لا يتبادر إلى ذهنكم أن العرض تحول إلى جوهر. لا، كما في قوس النزول أنه تبدلت نشأته فاختلف حكمه كذلك في قوس الصعود هذا الذي كان عرضا في هذه النشأة في قوس الصعود بالحركة الجوهرية يكون ماذا؟ يكون جوهرا في نشأة أخرى. وهذا ما سيأتي إن شاء الله بحثه في كلمات الحكيم السبزواري أيضا إشارة إلى هذا المطلب. خب، أما أنه في هذه النشأة كيف نصور هذه؟ يصورون هذه بهالشكل. شوفوا أنتم الآن انظروا إلى الإنسان. الإنسان في هذه النشأة قبل أن ينتقل إلى النشأة الأخرى في هذه النشأة أيضا ينتقل من شيء إلى شيء آخر مع وحدته حقيقة. يعني كان هذا الموجود الذي أقول الآن إنسان وهو له قوة التعقل قوة التخيل ونحو ذلك كان قبل ذلك ماذا؟ كان قبل ذلك ترابا، كان قبل ذلك جسما، كان قبل ذلك نام. الآن نفس تلك الحقيقة يعني الجسم النامي صار ماذا؟ صار حيوانا. الجسم النام الحيوان صار ماذا؟ صار ناطقا. ثم الجسم النام الحيوان الناطق قد يكون ماذا؟ قد يكون سبعا، وقد يكون بهيمة، وقد يكون شيطانا، وقد يكون ماذا؟ ملكا. وهذا معنى قول صدر المتألهين أن الإنسان ليس هو النوع الأخير، كما أنه أنت تضع يدك على الحيوان تقول الحيوان ليس هو النوع الأخير، بل ما بعده ماذا يوجد؟ يوجد عندنا نوع آخر وهو الإنسان الناطقية. تأتي لتقول هذا الحيوان ناطق، كذلك هذه الناطقية تكون مقسما لأن تأتي عليها ماذا؟ صور جوهرية مقومة لها، وهي الصورة الملكية أو الصورة الشيطانية أو الصورة السبعية أو الصورة ماذا؟ البهيمية. بنفس البيان الذي نقول بأن الصورة الناطقية تأتي فتجعل الحيوان ناطقا، شوفوا ماذا تعرفون أنتم الإنسان؟ تعرفون الإنسان حيوان وناطق، لو حيوان ناطق، فأحد لا يوجد أحد يعرف الإنسان حيوان وناطق، لأنه هذا حيوان وناطق يشعر ماذا؟ بالإثنينية، يشعر بالتعدد. أما عندما تقول حيوان ناطق لا، هذا ينسجم حتى مع البساطة، يعني ناطقيته ليست شيئا وراء حيوانيته، وحيوانيته ليست شيئا وراء ناطقيته. ناطقيته بحيوانيته، وحيوانيته ماذا؟ بناطقيته. هذه الفصول الأخيرة التي نشير إليها، مو إنسان وشيطان، إنسان وملك، ناطق وسبع، ليس الأمر كذلك، ناطق سبع، ناطق ملك، ناطق بهيمة. مو بهيمة، هو الفرق بين أن يكون بهيمة وبين أن يكون ماذا؟ ناطق بهيمة. والبعض يتصور بأنه نحن عندما نقول تجسم الأعمال يعني الناطقية تذهب وتأتي ماذا؟ ها؟ البهيمية. هذه خب بيني وبين الله أصلا هذا نجاة من العذاب. الإنسان إذا انقلب بهيمة هناك بعد يتألم أو لا يتألم؟ ها؟ مو فصلين؟ ماذا تقول، الحيوان فصل أو ليس بفصل؟ الحيوان فصل لو ليس بفصل، ها؟ جنس لما دونه، فصل لما قبله. ليش فصل؟ الجنس جنس إضافي، هذا مو جنس حقيقي. بالنسبة إلى النامي فصل لو جنسه، ها؟ التفت جيدا، إذا من تسأل التفت جيدا. شوفوا تقول جسم نام، ها؟ حساس متحرك بالإرادة، هذه حساس متحرك بالإرادة شنو هو؟ ها؟ هو الحيوان، فصل ماذا؟ فصل النامي بعد. نعم، إذا نسبته إلى ما تحته شنو عندك؟ ها؟ يكون جنسا لما تحته، وإن كان هو ماذا؟ ها؟ فصل تحت جنس آخر. كذلك نريد أن نقول الناطق، الناطق صحيح هو فصل للحيوان، ولكن يمكن أن يكون ماذا؟ ها؟ جنسا لما تحسب. شنو المحظور في ذلك؟ فهو هذا الناطق يكون بهيمة، مو أن الناطقية تذهب ويأتي محلها ماذا؟ بهيمية. أن الناطقية تذهب ويأتي محلها ماذا؟ الشيطانية أو السبعية. خب الإنسان انقلب هناك السبعان، خب لا يتألم، مقتضى السبعية الافتراسة، إنما تألمه من ماذا؟ تألمه أنه ناطق صار ماذا؟ تصور بصورة البهيمة، فناطقيته موجودة وغير موجودة. مثل الآن عندما الحيوان صار ماذا؟ إنسانا، فحيوانيته موجودة وغير موجودة. فإذا كانت حيوانيته موجودة يعني حسه موجود، حركته ماذا أيضا موجودة، هناك ناطقيته أيضا موجودة يعني التفاته وإدراكه موجود أو غير موجود. فإذا كان ملتفتا إلى أنه زيد الذي صار ماذا بهيمة، يتألم ولا يتألم؟ هذا ما شئت. ثم والآخرون أيضا يرونه كذلك، يعني مو الآخرون يرون هناك بهيمة تمشي في المحشر، هذا ليس فيه ألم، لا يوجد فيه عذاب الخزي. عذاب الخزي متى؟ عذاب الخزي أن هذا زيد الكذائي في الدنيا هو ماذا الآن؟ الآن بهيمة، الآن خنزير، الآن قرد. بس أنا ما أريد أدعي بأنه بالضرورة لابد أن يكون على ماذا؟ على صورة القردة، ما أريد أدعي هذا، لعله أيضا على صورة الإنسان، ولكن عندما ينظر الآخرون إليه ينظرون إليه بعنوان أنه ماذا؟ بعنوان أنه خنزير، تحصن عندها صورة القردة والخنازير. وهذا هو عذاب الخزي الذي ورد في الآيات والرواية. بل النشأة نشأة أخرى، لأن النشأة نشأة عيان سيدنا، مو نشأة ألم حصولي. يعني أنت الآن في هذه النشأة عندما تنظر إليه تنظر إلى ماذا؟ إلى ظاهري فقط، باطني تقف عليه أو لا تقف عليه. أما في ذيك النشأة مو هالشكل بعد، هناك النظر عيان يوم تبلى السرائر، عالم عالم الحقيقة، لا عالم ماذا؟ لا عالم المفاهيم. فلهذا ورد في بعض الروايات بأن الإنسان لو اطلع على أسفار أخيه لما تدافنتم، لأنه الإنسان إذا وقف على حقيقة أخيه وأنه ليس بإنسان، وهذه تعلم يوم القيامة لكل أحد. المهم هؤلاء هكذا يريدون أن يدعون، يريدون يدعون بأنه الناطقية تذهب وتأتي مكانها ماذا؟ بهيمية أو سبعية، كما في هذه النشأة الحيوان يكون ناطقا، كذلك في تلك النشأة الناطق يكون ماذا؟ يكون سبعا أو بهيمة. ومنه يتضح أولئك كالأنعام شنو؟ بل هم أضل. بعد هذه بل هم أضل مو مال المجاملة ومو مال المبالغة، لا بل حقيقة، لأنه الإنسان يكون أنعاما شيء، وأن يكون ناطقا أنعاما ماذا؟ شيء آخر، ذاك هو أضل من الأول. فلهذا ورد في الرواية بأنه في الرواية عن الأمير المؤمنين سلام الله عليه بأنه هذا الإنسان إن غلب عقله على شهوته فهو أفضل من الملائكة. يعني شنو أفضل من الملائكة؟ يعني شنو؟ يعني ناطق ملك، وهذاك ملك بعد هذه الشهوة وغضب ما موجودة، وإذا غلب شهوته على غضبه فهو ماذا؟ فهو أضل من البهائم. يعني ماذا؟ يعني ناطق بهيمة، كما كان حيوانا ناطقا يكون ناطقا ماذا؟ بهيمة أو سبعا أو ملكا أو ملكا أو شيطانا. هذا هو مدعى القوم في المسألة. نعم يبقى لابد أن نرى أن ظواهر الآيات والروايات تريد أن تقول بأنه واقعا مو فقط بحسب الباطن يكون قردا أو خنزيرا أو نملا أو أي حيوان أو كلبا أو أي حيوان آخر، فقط بحسب الباطن يكون، وإن كان ظاهره محفوظ إنسان لا أساسا يتشكل ظاهرا أيضا ماذا؟ بصورة تلك الحيوانات. هذه بعد لابد، هذا بحث مو عقلي، لابد أن نرجع إلى الآيات والروايات وخصوصا روايات المعراج لتتضح لنا حقيقة الحال. ثم عندما نقول هذه الأمور الأربعة يعني الملكية والشيطانية والبهيمية والسبعية، لا يتبادر إلى ذهنكم هذا على نحو الحصر العقلي، وإنما هذا مستفاد ماذا؟ من الآيات والروايات، ولعله يوجد هناك ماذا؟ قسم خامس من قبيل. شوفوا الآن نحن عندما نقول بأنه الإنسان نوع واحد، هناك عندما نقول الشيطان نوع واحد، لا يتبادر الشيطان ماذا؟ له فرد واحد، لا له أصناف وله طوائف وله أفراد ومختلفة بالأشكال، كذلك الشيطاني الإنسان، كذلك الشيطانية، كذلك الملكية، كذلك السبعية، كذلك السبع له أصناف متعددة، له أفراد متعددة، له أشكال مختلفة وهكذا. خشوة نقرأ العبارة مولانا، يقول نعم لدينا تناسخ باطني ملكوتي، بل تجسم الأعمال. من تسمع تجسم بعد يتبادر إلى ذهنك هذا الجسم الخارجي، وإنما مراد ماذا؟ ها؟ الجسم الملكوتي، الجسم البرزخي. بل تجسم الأعمال ما منع، بل هو أمر ثابت بالبرهان. براهينه كما ذكرنا مرارا، واحدة من أهم براهينه بعد إثبات أصالة الوجود والتشكيك الوجود، الاعتماد على مقدمتين أخريين، وهي الحركة الجوهرية واتحاد كل عالم وعلمه وكل عامل وعمله. فإذا كان هذا العمل له ظاهر وهو الذي نقوم به، وله باطن في نشآت الباطن يعني في نشآت الملكوت، فإنه أنت بحسب ظاهره تأتي بالظاهر، وبحسب باطنه تتحد ماذا؟ مع باطنه. وروايات أن الإنسان عند موته يتمثل له عمله، يتمثل له ولده، يتمثل له ماله، يتمثل له أولاده إلى آخره، روايات كثيرة بهذا المضمون التي تشير إلى هذه الحقيقة. إذن المبنى البرهاني له بعد أصالة الوجود والتشكيك في الوجود هو ماذا؟ الحركة الجوهرية والاتحاد. فإذا تمت الحركة الجوهرية أولا، وتم الاتحاد بين العالم والعلم والعامل والعمل، عند ذلك في هذه النشأة لا تظهر، ولكنه في نشأة أخرى سوف تظهر. بل هو أمر ثابت بالبرهان، محقق عند أهل الكشف والعيان. قصص كثيرة تنقل، الواحدة من تلك القصص ينقلها الشيخ البهائي رحمة الله تعالى عليه في شرح الحديث 39 من كتابه الأربعين، لأنه يشير إلى مسألة تجسم الأعمال في ذاك الحديث، الأخرى يمكن أن يراجعوا إليها. عند أهل الكشف والعيان مستفاد من أرباب الشرائع والأديان. طبعا إذا وفقنا بعد أن ننتهي من هذا المقصد السادس، نرجع إلى الأدلة، أدلة تجسم الأعمال من القرآن والرواية بنحو الإجمال عليه الأحوال. هذا التجسم وهذه الصور يوم القيامة منشأها ما هو؟ يقول فباعتبار خلقه، خلق الإنسان هو الذي يكون، ملكات الإنسان، أخلاق الإنسان تكون منشأ لوجود تلك الصور التي سيأتي الحديث عنها. فباعتبار خلقه بضم الخاء المعجمة، الإنسان باعتبار مناسبة أخلاقه للأنواع التي نذكرها، يتصور الإنسان بصورها. فهو هذا الإنسان إما بحسب الباطن ملك، أو بحسب الباطن حيوان أعجم، في قبال الحيوان الناطق يعني بهيمة، حيوان أعجم من البهائم والسباع، أو شيطان. فهو أي الإنسان وإن وحد نوعا في هذه النشأة، بل شخصا في الدنيا، دنيا أي في الدنيا، باعتبار ظاهره لكن وزع هذا النوع الواحد، بل الشخص الواحد. لا يتبادر إلى ذهنكم أنه كل شخص بالضرورة لابد أن تكون له صورة واحدة، لا، قد تغلب على إنسان أو توجد في إنسان ماذا؟ ها؟ جملة من الأخلاق المتمكنة في وجوده، ويحشر على صورها جميعا. ولا يوجد عندنا مشكلة تزاحم الصور، لأن تزاحم الصور إنما مرتبط ماذا؟ بنشأة المادة. أما تلك النشأة يعني في الكتاب التكويني الدهري، يمكن في آن واحد أن تكون ماذا؟ لشيء واحد صور متعددة، كما في صفحة الأذان، فإن المتقدمة والمتأخرة موجود ماذا؟ في صقع واحد وعند نفس واحدة، لكن وزع. فلهذا لا يتبادر إلى ذهنك أنه عندما نقول كل واحد له صورة، لا بد الضرورة يكون له صورة واحدة، بل قد تكون له صور متعددة. لكن وزع أربعة عقبة، أما في العقبة وفي النشأة الأخرى هذا الذي كان هنا في صورة واحدة هناك يكون بصور متعددة. وهذا لو تم دليل تجسم الأعمال، وهذا دليل آخر على أن تلك النشأة غير هذه. ماذا؟ هذه النشأة. وإلا لو كانت هذه النشأة فلا بد أن تكون أحكامها أحكام ماذا؟ هذه النشأة، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز ماذا؟ واحدون. فعندما تتعدد الأحكام، إذا يتذكر الإخوة في بحث النوع نحن بهذا البرهان أثبتنا، قلنا أن تعدد الآثار يكشف عن تعدد ماذا؟ عن تعدد المؤثرات. فإذا وجدنا أن الأحكام مختلفة فبعد لا يمكن أن تكون النشأة واحدة. هذا دليل آخر على أن تلك النشأة تختلف عن هذه النشأة. قال أي في العقبة، فكان سبعا وبهيمة مع كون شهوة وغضب شيمته. إذا كان الغالب عليه القوة الشهوية فهناك يحشر بهيمة، إذا كان غالب عليه القوة الغضبية فيحشر عليهم محشر عليه هناك ماذا؟ شيطان أو سبع ونحو ذلك. قال سبعا وبهيمة مع كون شهوة وغضب شيمته أي خلقه، وإن عليه قد غلب مكر فيحشر هناك ماذا؟ فشيطان ذلك الإنسان. وإذ سجيته منه في هذا العالم سنية، سجاياه سنية وأعماله حسنة، فصور بهية. وحيث أنه هذه الأخلاق وهذه الأعمال وهذه لا أقل الأخلاق والعقائد حيث أنه جزء وجوده، فبعد تلك الصور البهية هم ماتينا خارج وجوده لو جزء وجوده، بعد خارج يعني جنة ويدخلونه إليها لو هو جنة. شوفوا هذه بعد على المبنى، على المبنى، وهو أنه عندما نقول بعد مو أنه سوف يدخل جنة، سوف يدخل ماذا؟ نار. هو ماذا؟ هو جنة. هو ماذا؟ هو نار. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول وأما إن كان من المقربين فروح، مو فسوف يدخل روحا وجنات، مو هالشكل، فروح وريحان وجنات. أصلا هو ماذا؟ هو روح، هو ريحان، هو ماذا؟ هو جنة. ومن هنا ذكرت هذه الرواية في الكلمات ويتذكرها الإخوة أن الجنة تشتاق إلى ماذا؟ إلى أربعة، إلى أربعة، منهم ماذا؟ منهم سلمى. شوفوا كمالي بالجنة وكمال الجنة بسلمى، لأنه أنا أشتاق ماذا؟ إلى الجنة، يعني كمالي وكمالك بماذا؟ بالجنة، ولكن الجنة تشتاق إلى ماذا؟ إلى سلمان. فالجنة كمالها بماذا؟ هاي الرواية المعروفة اللي احنا مرارا نقرأها، يا علي أنا مدينة العلم وهي الجنة، وأنت يا علي بابا وهي الجنة. هاي موجودة رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه، أنا مدينة العلم ومدينة العلم ما هي؟ هي الجنة، فروح وريحان وجنة نعيم. على أي الأحوال قال فصور بهية نورية حورية وغلمانية وغيرها، ولقد قيل لقصارى يأتي والحمد لله رب العالمين.